سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. أحسن الله عليك. وأما الشطرنج نعم أحسن الله. كعب سمعت عبد الرحمن، ايش عبد الرحمن بن عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن. ما عندكم شيء على عبد الرحمن؟ في حاشية فالله انك أيه. قال هنا: وقال الهيثمي في المجمع فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرف، وبقية رجال أحمد الرجال الصحيح. انتهى. بس هلا قال ابن أبي حاتم الإمام أحمد أحسن الله. الإمام أحمد إيه؟ نعم أحسن الله. لكن ما بين من عبد الرحمن ومن أبوه. عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن من رحم مسعود، من هو؟ حط عليه إشارة. هل عبد الرحمن عن أبيه؟ راجع على المسند لعله. نعم من باب الوحيد الشيخ من باب الوحيد نعم من بيان من بيان عظمها العمر خبثه. بارك الله فيك يا شيخ. من توقف في القرآن فلا أقول مخلوق ولا أقول هو كلام الله يصير جهمي. نعم نعم فيه لا المنكر أن يرى التوقف معناه أن القرآن يجب أن يكون منه كلام الله سبحانه إن شاء الله. هذا مكذب لله كافر. شيخ بارك الله فيك، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: كل لهو ينهو به الرجل مرفوعا، كل لهو ينهو به الرجل فهو باطل، هل يحمل على أنه محرم؟ محتمل بصدر كلام عليه ابن القيم رحمه الله في الفروسية حل نظر. نعم فلانك. نعم أقول المراد فلانك بالنرد شير. نعم المراد بالنرد شير حتى الآن ما عرف تفصيله، لكنه مغالبة يحصل فيها أكل المال بالباطل، ولهذا سمي قمار وسمي ميسر، ولكن صفاته ما أعرفه. حكم الكفر ينفون أسماء الله وصفاته يقول القرآن مخلوق. نعم نعم الشيخ. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه شر من النرد. وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو من الميسر. ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. نعم. وأما الأنصاب فقال ابن عباس: كيف على الأنصاب؟ سمعنا الله ما شاء الله ما شاء الله كتب محتمل. الصواب تحريمها لما فيها من اللهو العظيم والمغالبات والعذاب والشحناء، وإذا كان فيها مال صار أشد. أحسن الله إليك. يقول قول ابن عباس يقول هذا مروان العاصي وسعيد بن جبير، هل هو قالوا على الشطرنج عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير هذا مروان العاصي؟ ما بلغني هذا. كتاب الحلال والحرام للدكتور تنظر في أسانيده، ينظر في أسانيده. نعم صلى الله عليك. تحمل كراهة عند الشافعي على كراهة المتقدمين التحريم، يضرب يدل على عند بعض التوقف فيه إذا كان ما فيها مال، إذا كان ما فيه مال، وما إذا كان فيه مال فهو محرم بلا شك.